المسلمين والعرب منهم خصوصا، شبابهم أبناؤهم محبون لليالي حمراء وسهرات غنائية وغير ذلك من أمور، ليظهروا للأمة أن أبناء المسلمين تعلقوا بهذه وانشغلوا عن القرآن. لكن المفاجأة أنه بين الحين والآخر، وإن كان الإعلام لا يغطي ذلك ولا يصور ذلك ولا يظهر ذلك، لكن يأبى الله جل جلاله كما قال في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها. حيتأثر منا بعض المسلمين، نعم، وأنفق المليارات، نعم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أين الحسرة عندهم؟ يتفاجؤون بين الحين والآخر أن بلداً هنا وبلداً هناك يقيم حفلاً لتخريج أبناء وبنات المسلمين، لا أتكلم عن أبناء العشرين والثلاثين، أتكلم عن أبناء الخمس والست والسبع والثمان سنوات، الذين يقفون شامخي الرؤوس كالراسيات الثابتات الشامخات من الجبال، وهم صغار، فتية وفتيات، رفع رؤوسهم القرآن ليتخرجوا أمام العالم بالآلاف وهم يحملون في صدورهم كتاب ربهم. فالبارحة خرجت غزة حفظه الله تعالى من كل سوء وأمدها بالعزة، خرجت الآلاف ممن سردوا وقرأوا القرآن كاملا في جلسة واحدة، يعني مش حفظ عادي، يعني مش حفظ إجازي، يعني مش حفظ بالسورة أعطيني شهادة، يعني حفظ حقيقي، يسرد القرآن كاملا في جلسة واحدة. خرجت غزة الآلاف من هؤلاء الحفظة الذين سردوا القرآن في جلسة واحدة، هذا من أيام. وقبلها ليبيا التي سموها ببلد المليون حافظ، وهذه دراسات قديمة، بل باليقين أنها جاوزت الملايين. عن ماذا أحدث؟ عن أي بلد؟ عن الهند؟ عن بلاد العجم؟ عن الباكستان؟ عن بنغلاديش التي دخلت بنفسي إلى أدغال غاباتها سنة 2008، دخلت إلى أدغال الغابات في الهند، إلى القرى النائية التي والله لم يبلغها الكهرباء. أذكر إحدى القرى التي دخلتها في تلك السنة، قالوا: سنرسلكم إلى قرية لا تصل لها الكهرباء. دخلت فإذا بكتاتيب القرآن في زواياها، أدخل إليها فإذا بالعالم والحافظ يجمع بين يديه العشرة والأكثر من ذلك يرتل القرآن، ولو سلمت عليه وقلت له: كيف حالك؟ لقلب كفيه ونظر إليك ليقول لك: لا أفهم العربية. لكنك إن وضعت بين يديه القرآن لرتل القرآن كالبلبل، صوته جميل جميل، يرتل ويتغنى بالقرآن وهو عجمي. عن ماذا أحدث؟ عن آلاف الطلبة في ماليزيا الذين يجتمعون في كل عام ليخرجوا، لا أقول الآلاف، مئات الآلاف من الطلبة. لكن نحن بسطاء يا إخواني، أخذنا قناعاتنا وصورتنا عن العالم الإسلامي من الإعلام، ونسينا أن الإعلام ليس بيدنا، وأن الإعلام لا يهمه أن يظهر تلك الصور. عن ماذا أحدث؟ عن مدارس جنوب أفريقيا، عندما أطلقنا رمضان الماضي مشروع بناء المسجد والمركز والمدرسة الإسلامية، التقيت في موسم الحج بإحدى المهندسين من مصر وكنت أستشيره، قال: يا شيخ، أنصحك أن تذهب لزيارة ولو لأيام إلى جنوب أفريقيا. قلت: لما؟ قال: سترى هناك العجب العجاب، لا تكاد ترى شارع إلا وفيه مركز إسلامي رائع منظم يخرج أبناء المسلمين. وأكرمنا الله جل جلاله في هذه المدينة المباركة التي من أجمل ما قالوا عنها البارحة: السلام عليك يا مدينة القرآن. وأسأل الله تعالى أن يجعلها كذلك، أنها جمعت لأول مرة بشهادة كبارها وعلمائها، جمعت لأول مرة هذا الجمع المبارك من الآباء والأمهات والفتية والفتيات ليفرحوا بتخريج أبناء وبنات صدق فيهم قول ربي جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كنت أتأمل حالة الناس، فتذكرت أن الله جل جلاله أخبرنا أن هذا القرآن فيه ذكرنا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. شو يعني ذكركم يا ربي؟ مقامكم ورفعتكم. كنت أنظر إلى هذا الجمع فتذكرت تلك العزة التي يشتاق إليها اليوم كل مسلم، هذا الجمع الذي اجتمع فيه الغني مع الفقير، ابن الغني مع ابن الفقير، ابن المتعلم مع ابن الأمي، اللبناني مع الفلسطيني مع السوري. أزيلت تلك الحواجز ليجتمع الجميع في مقام واحد ليظهروا بين يدي ربهم تلك الفرحة بهذا التخريج المبارك. اسألوا عن ذلك الآباء واسألوا عن ذلك الأمهات، أي فرحة أيها الحبيب ينالها ذلك الأب، أي فرحة يشعر بها ذلك الأب عندما يرى ولده يحمل تلك الشهادة، وعندما يرى بنته تحمل تلك الشهادة. ليست شهادة مواد علمية ولا شهادة فنون قتالية ولا شهادة مهارات بدنية، إنما هي شهادات ربانية. اجتمع الجميع ليفرحوا بهذا الخير المبارك. إذن أيها الحبة في الله، الأمة فيها الخير وقطار الإسلام قادم، لكن السؤال: هل حجزت وحجزت لي ولك مقعدا فيه؟ هل حجزت لولدك مقعدا فيه؟ هل حجزت لبنتك مقعدا فيه؟ ألا تخاف أن يفوتك قطار الإسلام وليس لك ولا لعائلتك مقعدا فيه؟ حجزت مقعدا لولدك في صفوف المدرسة، هذا طيب، وفي صفوف الجامعة، هذا طيب، وبين المباني شقة يسكن فيها، هذا طيب، ومركبا يركبه مع عائلته، هذا طيب، لكن أين مقعد ولدك مع القرآن؟ أين الأوقات التي فرغتها لولدك للقرآن؟ أي دورة جلست فيها من دورات المساجد لتجلس مع مشايخها وتسأل عن أوقات ودوامات القرآن لتنسب ولدك لها؟ لما كل هذا الفرح بالقرآن؟ لما كل هذه السعادة بالقرآن؟ القرآن أيها الحبيب حل مشاكلك، لأننا اليوم كما نردد دائما عندما تتكلم عن مثل هذه الأمور يقوم بعض، اعذروني، بعض العوام البسطاء الذين لا يرون أبعاد الأمور ليقولوا: يا شيخ، قلنا مرارا حدثونا عن أوضاعنا المعيشية، غلاء، بلاء، كهرباء، ماء، غير ذلك، وهل ابتلينا بمثل هذه البلايا إلا عندما ترك الجيل ليخرج جيلا ظالما محتكرا يحكم الشعب بالظلم؟ ولكن عندما تجتهد الأمة لتخريج أبناء صالحين هم من يملكون زمام الأمور. التغيير يا أحبابنا في الله ما بيكون بليل وضحاها، التغيير لا يكون بضغطة على زر فتتغير الأحوال، نحن في دار الأسباب. أمثال هؤلاء الذين كنا نراهم البارحة والذين رأيناهم في ميادين العالم الإسلامي العربي والعجمي، هذا هو الجيل الذي يكون على يديه التغيير. صلاح الدين عندما جاء ورأى الظلم المنتشر بين الناس ما راح فقط رفع يديه وسجد وبكى ودعا ولا يا رب غير، صحيح أنه دعا، لكنه أنشأ الكتاتيب. اقرأوا سيرة صلاح الدين. نحن نظن أن صلاح الدين بلحظة بدنا نستيقظ نهار في الصباح لنجد مثل صلاح الدين معنا لينزل علينا مرة واحدة من السماء رجل اسمه صلاح الدين. صلاح الدين قبل النصر الذي أحرزه للأمة في عنا جيل اجتهد عليه لأكثر من 50 عام ليحقق ذلك النصر. لذلك أيها الحبة في الله، حفل البارحة يرفع الرؤوس، يرفع الهمة، يزيد الهمة عند الأمة، ينشئ عندك الغيرة. أنا متيقن أن كل أب حضر أو سمع أو رأى المناظر البارحة وكان له قلب حي تولدت عنده الغيرة ليقول: لما لم يكن ولدي معهم البارحة؟ لما لم تكن بنتي معهم؟ أنا متأكد أنه عاد للبيت ليجلس مع زوجته ليقول: بإذن الله العام المقبل، الحفل القادم، سيكون ولدي من الأوائل. جلست اليوم بعد الفجر مع أحد الإخوة عنده موعد أسبوعي لمدرسة القرآن وهو، فقال: يا شيخ، بفضل الله تعالى جعلت لأولادي برنامجاً، عمل لهم برنامج للرياضة وبرنامج للتدرب وبرنامج للتعليم الخاص ومعلم خاص يأتي للبيت وكل فترة أخرجهم هنا وهناك حتى يروحوا عن أنفسهم، ثم رأيت أن أولادي يضيعون مني. شوف فوائد الدنيا اللي سلمتم إياها، وشوف فوائد الأموال التي أعطيتهم إياها، ثم بعد ذلك ينقلبون علي. لأنه نحن بس سمعنا المال والبنون زينة فكرنا زينة بالمطلق. زينة عندما يتزين بالقرآن، عندما يتزين بالسنة، هذه هي الزينة الحقيقية. أما كل ولد وبنت لم يتزين بالقرآن، لو أحرز كل الدنيا بما فيها فليس ذلك بزينة. إن كنت أخي الحبيب ممن لم يوفق في صغره لأب وأم يربوه على القرآن، الحق ذلك في أبنائك وبناتك، عسى الله جل جلاله أن يقر عينك بهم فيكونوا أنت وهم من أهل القرآن. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. كلمة أهل الله يا أحبابنا ليست بكلمة سهلة. أهل الله ينسبون إلى الله، فكل مؤمن يحب أن يكون من أهل الله، فقال رسول الله: إنا لله أهلين من الناس، يعني مش كل الناس بيكونوا أهل الله. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لم يرضى نبينا بقوله أهل القرآن، بل ميزهم فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عندما تقدم الطالب البارحة ليقرأ بين يدي الآلاف وعمره لا يجاوز 10 سنوات، وبين يديه الكبار والصغار والشيبة والشباب والنساء والرجال، ليقف على المسرح بين أيديهم ليقرأ عليهم تلك الآيات بذلك الصوت العذب، استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام، يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. اسألوا أهل القرآن، اسألوا حفظة القرآن، اسألوا من أكرمهم الله وتخرجوا، كيف حالكم في الحياة؟ كنتم في المدارس أم في الجامعات أم في الوظائف أم في الأشغال أم في كل شعب الحياة، كيف حالكم؟ يقولون: والله رأينا أن الله رفعنا بالقرآن. وغيرنا عنده من متع الدنيا الكثير لكن لم يرفع، لأن الدنيا لا ترفع، لا بيتك ولا سيارتك ولا رصيدك ولا مالك ولا عائلتك ولا نسبك بيرفعك، إنما يرفعك القرآن، فالمتعلق به مرفوع وتاركه وهاجره متروك ومنزوع. لذلك أيها الأحبة في الله، دعوة لكل الشباب الآن، لكل الآباء، لكل الإخوة. البارحة كان الحفل مفرح، لكن ما يزيد فرحك أن تكون فيه من المشاركين. لا نريد بيتاً، وهذا ليس بصعب، لا نريد بيتاً من بيوت صيدا بإذن الله ثم يتبعه لبنان وسائر البلاد إلا وفيه أقل القليل فرد من أهل القرآن. لأنه يا إخواني سامحوني، عار علينا عندما أكون في بلاد العجم ومنروح كنا كل يوم زيارات، صدقوني وكل إخواني الذين ذهبوا يعلمون حقيقة ما أقول، ما دخلت في الغالب إلى بيت لزيارته إلا أخرج لي صاحب البيت أبناءه. قال لي: شيخ 14 سنة، لا 5 سنين، 3 4 5 6 أولاد. يقول: يا شيخ هذا أقلهم أصغرهم حافظ، أصغر واحد، ثاني حافظ بأكثر من رواية، ثالث حافظ مع الفقه، الرابع حافظ مع التفسير، وهم كما قلت لكم عجم. أليس من العيب في حقنا نحن أبناء العرب من يتقنون هذه اللغة لا يحفظون القرآن؟ تجد ابن 40 و50 ممكن يتكلم اللغة الإنجليزية أو الأجنبية بطلاقة، ولو قلت له افتح حبيبي غير الفاتحة بس طبعا وغير الإخلاص والفلق والناس، افتح لي من نص المصحف ممكن تقرأ لي صفحة واحدة، وخلينا أعدك حد متقن للقرآن نشوف كم خطأ بيطلع فيها. ما بيقبل غلط بعملي ولا خطأ ببيتي، بس مع كتاب ربي صفحة فيها أخطاء. أنا لنا أن نرجع للقرآن، أن نتمسك بالقرآن. وهنا أريد أن أقول رسالة لكل حافظ: إذا أطلقنا مشاريع القرآن وأنشأنا الرغبة عند الأمة، فالأمة بدها حفظه. ما بكفي بكل مسجد شيخ واثنين، بفضل الله تعالى المدينة فيها الكثير من الحفظة. أقول لكل من أكرمه الله تعالى بحفظ القرآن وأخذ الإجازة: اقرأ في آخر الإجازة، في الغالب ما من إجازة إلا كتب لك شيخك بها أن تقبل كل من جاءك للتقريء ولا ترد أحدا. لو كل حافظ للقرآن أو في طريق الحفظ جاءت عنده الغيرة للتقريء والله لرأينا في الأمة العجب العجاب. يا إخواني أنا جربت هذا، وكثير من إخواني، كثير من شبابنا ناطرين مين يحكيهم كلمة. السلام عليكم، عندك استعداد نبدأ أنا وياك بموعد القرآن؟ بالغالب يقول نعم، بالغالب يقول نعم، أعطيه موعد وأبدأ معه. خلي المساجد ممتلئة بعد كل صلاة، بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالقرآن، حتى هذا يرجع للبيت ويجلس مع زوجته ومع أولاده ومع بناته لينشئوا جميعا بيئة القرآن. واسألني بعدها عن البركة، واسألني بعدها عن الرزق، واسألني بعدها عن الحياة السعيدة الطيبة التي يحلم بها كل بيت. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا أيته ونصرته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن هجر القرآن. اللهم حفظنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، أرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علق قلوبنا بالقرآن، وعلق قلوب نسائنا بالقرآن، وقلوب أبنائنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين يقفون يوم القيامة ليدافع عنهم القرآن، ولتقول لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم لا تشغلنا عن القرآن بشيء، اللهم لا تشغلنا عن القرآن بشيء، اللهم لا تشغلنا عن القرآن بشيء. اللهم حببه لنا واجعله لنا حبيبا ورفيقا حتى الممات وبعد الممات يا رب العالمين. اللهم كما أقررت عيوننا البارحة بهذا الحفل المبارك، فأقر عيوننا بحفلات في كل بلاد المسلمين لإخراج جيل القرآن يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.